بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس العاشر من دروس المقدمات والربوبية من برنامجي أو في برنامجي التأصيل العقدي. وقد سبق أن تحدثنا عن مصادر التلقي لدى أهل السنة وبعض المبتدعة، ولكن الوقت ضاق علينا الآن لإكمال النقاط المتعلقة بالمقدمات، حتى خشيت أن الوقت لا يسمح لنا أن نبدأ في الربوبية، فلذلك يعني رأيت أننا نترك بعض الموضوعات التي لم نتمكن من عرضها بسبب الوقت، ونبدأ في الربوبية. وأول ما نبدأ من ذلك في بيان معنى التوحيد، ثم تقسيم التوحيد، ثم الكلام عن توحيد الربوبية. التوحيد في اللغة هو مصدر من وحد، ووحده جعله واحدا، والواحد هو الفرد، والله هو الواحد سبحانه وتعالى، وهو الأوحد، وهو الأحد، وهو المتوحد ذو الوحدانية. والتوحيد الإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له كما يقول أهل العلم. والتوحيد على وزن التفعيل، وهو مصدر وحدته توحيدا، كما تقول كلمته تكليما. ومعنى وحدته جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته، والتشديد فيه للمبالغة، أي بالغت في وصفه بذلك. هذا معنى التوحيد من ناحية اللغة. والتوحيد شرعا هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا مثيل له، وواحد في ربوبيته لا ظهير له ولا معين، وواحد في ألوهيته وعبادته لا شريك له. فهذا التعريف تضمن اعتقاد وحدانية الله عز وجل من جميع الوجوه، فهو واحد في ذاته لا ولد له ولا والد، وليس ثلاثة كما يدعي النصارى، تعالى الله عن ذلك، وليس كما يدعي أهل وحدة الوجود من أن الله تبارك وتعالى هو هذا الكون من حولنا متوزع في ذراته، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهو سبحانه واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له في شيء من صفاته، وهو سبحانه واحد في ربوبيته لا معاون له ولا ظهير ولا مساند ولا معين، لا في الخلق ولا في التدبير. كما يتضمن التعريف وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، إذ لا معبود بحق سواه. فاشتمل تعريف التوحيد بهذا على كل ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. لهذا قال الزبيدي رحمه الله في تعريف التوحيد بأنه الإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له. وهذه الكلمة، كلمة التوحيد، ليست كلمة مبتدعة، بل هي كلمة شرعية وردت في نصوص الشرع. فمما جاء في نصوص الشرع من ذكر هذه الكلمة ما جاء في صفة الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يعني جابر رضي الله تعالى عنه، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. ثم قال فأهل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقوله أهل بالتوحيد يعني وحد الله في إهلاله عليه الصلاة والسلام، ليس كما كان يفعل المشركون حين يشركون في تلبيتهم، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك. هذا إهلال بالشرك، وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان بالتوحيد. فلهذا نص عليه جابر رضي الله تعالى عنه. وأيضا ورد في الحديث عن جابر أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما فيها، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على باب الجنة، فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. فهذا أيضا ذكر لفظ التوحيد هنا في هذا الحديث. وكذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى شرى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، موجوئين يعني خصيين، قال: فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاء، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه بشارة لمن أقر للنبي صلى لمن أقر بالتوحيد وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ بقبول أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وعن يسيرة رضي الله عنها وكانت إحدى المهاجرات قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، وعقدنا الأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. فقوله فتنسين ولا تغفلن فتنسين التوحيد نص على هذا المسمى. وكذلك ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر نقض التوحيد. وورد عن أهل العلم كذلك استخدام هذه الكلمة، فيقول مثلا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال. يعني انظر أنه يقول سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. وهكذا البخاري رحمه الله جعل آخر كتاب في كتابه في صحيحه كتاب التوحيد، وألف العلماء على اسم التوحيد، كثير منهم كتب يعني جعل إما اسم كتابه التوحيد كما هو ابن خزيمة رحمه الله، وألف الدارمي كتابه وسماه نقد الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد. وكذلك الطحاوي رحمه الله في مقدمة عقيدته قال: نقول في توحيد الله معتقدين. فهذه الكلمة هي كلمة في الحقيقة وردت في الشرع وتداولها أهل العلم واستخدموها في الدلالة على اختصاص الله عز وجل بالتوحيد، اختصاص الله عز وجل بهذه الأمور التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد يكون يعني يطغى في بعض كلام أهل العلم الحديث عن أو يختص بعض كلام أهل العلم في التوحيد في الحديث عن ناحية من النواحي، إما الأسماء والصفات وإما الربوبية وإما الألوهية، وإما يكون الكلام عنها كلها كما سيأتينا في الكلام على أدلة تقسيم التوحيد. تقسيم التوحيد تنوعت في الحقيقة طرق علماء أهل السنة والجماعة في ذكر أقسام التوحيد، فمنهم من قسمه إلى قسمين، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام. وعلى كل حال هذه التقسيمات هي تقسيم واحد، ليست يعني تقسيمات مختلفة، هي متنوعة الألفاظ مجتمعة المعنى ليس بينها فرق، ولكن حسب رأي العالم من العلماء في التقسيم. فمنهم من قال إنها يعني جعله على قسمين، وهي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، ويقصدون بتوحيد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن مبنى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات على المعرفة والإقرار والإيمان، لا يرتبط بها العمل، لا يرتبط بها العمل، إنما تقر بأن الله ربك وخالقك ورازقك وموجدك وكذا، وكذلك تقر لله بأنه الجواد الكريم الرب الرحيم العظيم، وهكذا تقر له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتقر بربوبيته. والتوحيد الثاني توحيد القصد والطلب، ومعنى ذلك أن يكون قصدك وطلبك واتجاه عبادتك كلها لله عز وجل، وأن يوحد الوجهة، تكون وجهتك هي الله، عبادتك لله، سجودك لله، دعاءك لله، استغاثتك بالله. وهذا النوع، وهذان النوعان من التوحيد يعني عبر أهل العلم بتعبيرات عدة عنهما. فمنهم من قال عن توحيد الربوبية مثلا والأسماء والصفات التوحيد العلمي القولي والعملي الخبري وتوحيد المعرفة والإثبات، ومنهم من قال عن توحيد الألوهية التوحيد الطلبي الإرادي وسماه أيضا توحيد العبادة، وبعضهم يقول التوحيد الفعلي، ومنهم يقول القصد والعمل. فهذه كلها أسماء لهذا النوع من التوحيد أو لهذين النوعين من التوحيد. فمن قسمها إلى هذين القسمين هكذا يقول، ويقصد في الحقيقة الأقسام الثلاثة التي سنشرحها في التقسيم في النوع الثاني من التقسيم. النوع الثاني من التقسيم هم من قسموه إلى ثلاثة أقسام، وهذا تقسيم مشهور، وهو توحيد الربوبية، ويعنون بذلك إفراد الله بأفعاله من الخلق والملك والتدبير. وتوحيد النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة والإيمان بمعانيها وأحكامها. والنوع الثالث توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التعبدية الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. هذه الأقسام قد دل عليها استقراء نصوص الكتاب والسنة، يعني هذه الثلاثة أقسام التي سبق ذكرها أو التقسيم الثنائي دل عليه الاستقراء للكتاب والسنة، فليست منصوصة يعني بالنص من كلام الله عز وجل بحيث أنه يعطي هذا التقسيم، وإنما هذا بالاستقراء، لأن كثيرا من تقسيمات أهل العلم بل ربما جل تقسيمات أهل العلم هي استقراء للنصوص، كما يستقرون مثلا يقولون التكاليف الخمسة أو الضرورات الخمسة أو مثلا الأمر ينقسم إلى واجب ومندوب ونحو ذلك من التقسيمات التي يقسمونها، هذا بالنظر إلى الشرع، بالنظر إلى نصوص الشرع. فالعمدة في صحة التقسيم هو انضباطه أو دلالة النصوص عليه، أن يكون النص يدل عليه، أما إذا لم يدل عليه النص ولا يكون تقسيما، ويجب أن يكون التقسيم سليم من ناحية استيعابه لجميع الأنواع، بحيث أنه لا يخرج عنه شيء فتقول مثلا تقسيم التوحيد تقسمه إلى قسمة ثنائية كما يعني يفعل بعض الكلام، يقسمونه إلى تقسيم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويخلون أو يغفلون توحيد الألوهية. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، كيف تغفل توحيد الألوهية؟ وتوحيد الألوهية هو الذي بعث الرسل من أجله، ما خلقنا إلا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن نعرف الفرق البين بين أن أقر بربوبية الله عز وجل وبين عبادته، فأمم كثيرة تقر بالربوبية بل سيأتينا في الكلام أن الأمم تجمع على الربوبية، ولكن إشكال الأمم في العبودية، إشكالهم في العبودية في عبادة الله تبارك وتعالى وليس في ربوبية الله، لأن الربوبية فطر الناس عليها، لكن المطلب العظيم العبادة. ومع ذلك المتكلمون للأسف يذكرون نوعين فقط، يعني جلهم، وبعضهم يذكر نوعا واحدا وهو الربوبية أو الأسماء والصفات، وهذا خطأ كبير. فالاستقراء للنصوص والتقسيم بناء عليها يجب أن يكون شاملا محددا مانعا من دخول يعني قسم غريب عن القسمة، أو يخرج ناقصا لا يستقرئ النصوص كلها فيخرج شيئا من الأنواع المرتبطة بعضها ببعض. المهم هنا أن أهل العلم استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأنواع التوحيد بالنسبة لله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، وهي حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وعلموا ذلك بالتتبع، يعني هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع. فإذا هذه الأنواع الثلاثة مستفادة من نصوص الشرع، مستفادة من نصوص الشرع. بعد هذا أدلة تقسيم التوحيد من أين جاء أهل العلم كما قلنا، إذا كانت مستفادة من نصوص الشرع فما هي الأدلة التي دلت على هذا التقسيم، ما هي الأدلة؟ نقول إن يعني لا شك أن القرآن الكريم، بداية القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى مبينا للتوحيد وشارحا له وموضحا له، هو في الحقيقة كما يقول ابن القيم رحمه الله: كل آية في القرآن هي متضمنة للتوحيد، كل آية في القرآن يقول متضمنة شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بالطاعة فهذا من حقوق التوحيد ومكملات، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وهذا جزاء أهل التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهذا نسأل الله العافية حكم من خرج عن التوحيد. فلذا يقول رحمه الله: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. إذن نستطيع بإذن الله تعالى أن نستدل على هذه الأنواع الثلاثة من كلام الله عز وجل. وأول ما ننظر أو نجد من الأدلة عليه أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة التي نقرأها كل يوم 17 مرة فرضا على كل مسلم. هذه السورة في الحقيقة يعني لأنها أعظم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم، واضح دلالتها على التوحيد، يعني كل واحد منا يستطيع أن يدرك هذه المعاني، ولو سألتكم وأمكن ردكم لي لأجبتم لي عن كل يعني مقطع منها يفيد نوعا من أنواع التوحيد. فمثلا توحيد الربوبية يؤخذ من قوله تعالى: رب العالمين، لأن الربوبية كما سيأتي توحيد الله بأفعاله: الخلق والرزق والأحياء والإماتة. فتوحيد الربوبية يؤخذ من الآية قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فهذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله الذي في الأول الحمد لله. ومن المعلوم أن الله كلمة الله أو معنى كلمة لفظ الجلالة الله تعني المعبود. ومن أيضا قوله تبارك وتعالى إياك نعبد. وتوحيد الأسماء والصفات مأخوذ من قوله تبارك وتعالى الحمد، ومن قوله الرحمن الرحيم، ومن قوله مالك يوم الدين. هذه كلها من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا هذه السورة في أولها اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد. وأن والله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالصلاة مقصود بها الفاتحة، فهي مقسومة بين الله عز وجل. فالجزء الأول ثناء على الله عز وجل، هو قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي، يعني جزء لله تبارك وتعالى وتصريح من العبد بعبودية الله عز وجل. وإياك نستعين هذا طلب للعبد. ثم الذي جاء بعدها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا هذه السورة اشتملت على هذه الأنواع بكيفية واضحة جدا، ما تحتاج منا إلى يعني إشغال ذهن ولا إتعاء ولا كد بال. لماذا؟ لأنها واضحة في المطالب الثلاثة للتوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية أيضا واضح فيها أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، يعني هل له مسامي أو مشابه أو من تسمى باسمه المعبود الله؟ لا يوجد. فإذا هذه ثلاثة أنواع من التوحيد اشتملت عليها هذه الآية من سورة مريم. فإذا واضح الدليل فيها أن أنواع التوحيد ثلاثة المطلوب من العباد. يقول القرطبي في هذه الآية نفسها رحمه الله يقول قوله تعالى رب السماوات والأرض ما بينهما أي ربهما وخالقهما وخالق ما بينهما ومالكهما ومالك ما بينهما، فكما إليه تدبير الأزمان كذلك إليه تدبير الأعيان. يعني هذا الجزء الأول هذا في توحيد الربوبية، فاعبده أي وحده لذلك. وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوع ولا يستحقها أحد سوى المالك المعبود. واصطبر لعبادته أي لطاعته، واصطبر لعبادته أي لطاعته. هل تعلم له سميا؟ يقول قال ابن عباس يريد هل تعلم له ولدا أو نظيرا أو مثلا أو شبيها يستحق مثل اسمه الذي هو الرحمن. هنا يقول اسمه الرحمن، والحقيقة أن اسم الله تبارك وتعالى الذي ليس له سمي هو الله، وكذلك الرحمن ليس له سمي، يعني لم يوفق أحد من البشر إلى أن يسمي نفسه الرحمن ولا أن يسمي نفسه اعتداء عن الله. فالله تبارك وتعالى لم يعني يقدر هذا، وهو لا يستحق أحد أن يتسمى بواحد من هذين الاسمين البتة، لأن معنى الله المعبود، ولا أحد يستحق أن يسمى المعبود هو الله سوى الله عز وجل. وكذلك اسمه الرحمن لا يستحق أحد أن يسمى الرحمن إلا هو، لأن الرحمن وصف للرحمة العامة التي ملأت الكون. من يستحق أن يعطى هذا الوصف أيا كان؟ لا أحد يستحق أن يعطى هذا الاسم وهذا الوصف. طبعا الاسم متضمن للوصف، ليس اسما بدون وصف، هذا اسم متضمن للوصف. فلا يستحق أحد بحال أن يوصف بأنه له رحمة عامة للخلق كله أبدا إلا الله تبارك وتعالى، من عداه فهو يكذب. لهذا والله تبارك وتعالى عليم بحال خلقه، عليم بما سيكون منهم، مدبر لأمورهم، فلم يتسمى أحد بهذا الاسم ولا الله ولا الرحمن سوى من سمى نفسه كذبا وزورا الرحمن اليمامة وقصره على اليمامة وصارت نسأل الله العافية، وهو مسيلم الكذاب طبعا، صارت مقبرته ونسأل الله العافية معبره إلى جهنم. هذا يعني الدليل الثاني من الأدلة. أيضا كما استدللنا بأول سورة في القرآن الكريم، يعني في ترتيب القرآن طبعا ليس في نزول القرآن، نزول القرآن أول ما نزل من يقرأ كما هو معلوم، ولكن السورة في ترتيب القرآن الفاتحة، وفي ترتيب القرآن آخر سورة فيه سورة الناس، وبسهولة أظن كل واحد منا يستطيع أن يخرج أنواع التوحيد الثلاثة فيها. فقوله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه ثلاثة أنواع متتابعة، هذه ثلاثة أنواع متتابعة في مسألة أو في تقرير توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فقوله تعالى أعوذ برب الناس، فهذا توحيد الربوبية، فرب الناس ورب العالمين ورب الكون كله هو الله تبارك وتعالى. ملك الناس أيضا هذا توحيد الأسماء والصفات. إله الناس هذا توحيد العبودية أو توحيد الألوهية. فإذا هذه الأنواع الثلاثة هي في الحقيقة مقررة لأنواع التوحيد الثلاثة بوضوح، ليس يعني فيها إمكانية أن يقول أحد من الناس يعني هذا نوعان أو نوع واحد ويغفل، ليس الذي يقول نوعان ويجمع الأنواع الثلاثة، ولكن الإشكال في الذي يجعلهما نوعان ويغفل النوع الثالث وهو توحيد الألوهية، وهذا هو المطب الذي وقع فيه والإشكال الذي وقع فيه كثير من المتكلمين للأسف، أغفلوا توحيد الألوهية فضلوا وأضلوا، أقصد أضلوا الناس، أقصد أضلوا الناس عن معرفة توحيد الألوهية، فجهلوهم أو جهلوا المسلمين بهذا النوع من التوحيد الذي يعني له دلائله الواضحة في القرآن الكريم وله مميزاته الواضحة في القرآن الكريم. ومن أظهر هذه المميزات وهذه العلامات الواضحة لهذا النوع من التوحيد كون الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، ولا أحد يقول إن الذي يقر بالربوبية عابد لله تبارك وتعالى، الذي يقر للربوبية استدل على وجوب العبودية، الذي يقر بالربوبية هذا تمهد له الطريق للعبودية، هذا كمن يعرف الحق ثم لا يتبعه، يعني إذا عرفت الحق فهذا شيء واتباع الحق أمر آخر. فكونك تعرف الربوبية يجب أن تعرف موجبها ولازمها وما يلزم منها وهو العبودية لله تبارك وتعالى. فتوحيد الألوهية واضح ظاهر كما في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع ذلك للأسف الشديد فإن المتكلمين جهلوا المسلمين بهذا النوع من التوحيد، فلم يريدوه في كتبهم، كتب العقائد التي تدرس لكثير من المسلمين خاصة خارج هذه البلاد، هذه البلاد حماها الله عز وجل بهذا الرجل المبارك، بهذا الرجل المبارك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي علمنا هذه الأمور واستخرجها من كتب أهل العلم، لم يأتي بها من عند نفسه. هذا دين الله الذي هو مبثوث من قبل أهل العلم خالفا عن سالف، أخذوه، ولكن للأسف المتكلمون جهلوا المسلمين بهذا، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعا إلى ما دعا إليه السلف وما دعا إليه الكتاب والسنة، فدعا إلى هذا النوع من التوحيد يعني مبينا له وموضحا، وليس في الحقيقة مخترعا ولا منشئا. هذا لا يمكن أن ينشئه أحد، هذا لا يمكن أن ينشئه، هذا أصل الدين وهو عبادة الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن ينشئه، الذي ينشئه هو رب السماوات والأرض. ولكن للأسف هذا حال المسلمين الآن، تجد بعضهم يذم الشيخ محمد الهاب ويقول هذا جاب نوع توحيد جديد. من أين جاء جديد؟ إذا كان القرآن صريحا فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تقول هذا جديد؟ هذا كلام يعني لا يقبله إلا جاهل لا يعلم. وذلك كله حتى الذين يعترضون على هذا النوع يعترضون بسبب تجهيل المتكلمين في كتبهم لهذا النوع من التوحيد، بحيث أنه إذا ذكر التوحيد يذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم يعني لا يعطفون على توحيد الألوهية لا من قريب ولا من بعيد. فلذا جهل المسلمون هذا النوع من التوحيد، جهلوه تماما وما يعرفونه. فيذهب الرجل من المسلمين إلى القبر ومن يزعم أنه ولي فيدعوه ويستغيث به ويستجير به، وإذا وقع في مصيبة ناداه ولو من بعيد بدون أن يأتي إلى قبره، ويعني ربما يخافه أكثر مما يخاف الله عز وجل، ويرجوه أكثر مما يرجو الله عز وجل، ويقول إنه مؤمن واحد، ربما يقوم إلى الصلاة ويقول يا الله إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة. ولكن أين هذا الفعل من من من من التوحيد والدين والشرك؟ الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ولا يقبل من العمل من المشرك حتى يخلص التوحيد لله. ولكن للأسف المتكلمون كما قلت جهلوا الناس بالتوحيد، فما عرفوا أن عبادة القبور شرك، وأن دعاء أصحاب القبور شرك، وأن دعاءهم عبادة لهم، وأن الاستغاثة بهم عبادة لهم. للأسف هذا الذي حصل، وهذا الذي نجده في كثير من بلدان المسلمين للأسف. وإذا قام داعية للتوحيد قالوا هذا وهابي، وقالوا هذا كذا وهذا كذا. سبحان الله، أعطونا آية أو ليس آية، أعطونا معنى من المعاني ديني أتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا كتابه التوحيد، وهو مشهور ومعروف، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لم يورد فيه رحمه الله إلا آية أو حديث، كله عناوين كما فعل البخاري رحمه الله، عنوان ثم تحته الآيات والأحاديث. فكيف يقال إنه يعني أتى به؟ لكن يعني هكذا للأسف الناس والبشر هكذا حالهم، يعني ينساقون وراء التعصب للأشخاص، وراء الإلف الذي اعتادوا عليه، ويعادون كل ما يخالف إلفهم ولو كان الحق. هذا أمر واجهه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما هي حجة قريش لما يتعصبون لهبل أو لعزة أو للات أو منات؟ لماذا يتعصبون لها؟ ليس إلا الإلف، الإلف والاقتداء بالآباء، كذلك هؤلاء، والله عز وجل يحكم بين عباده سبحانه وتعالى. المهم هنا نعود إلى الأدلة التي تدل على توحيد الألوهية، التي تدل على تقسيم التوحيد. فهذا أيضا يعني هذه النصوص الشرعية التي سبق ذكرها، كذلك أهل العلم في الحقيقة قسموا هذا التوحيد، ذكروا هذا التقسيم، وإن كان ليس نصا ولكن من ناحية التطبيق والواقع والفعل ذكروه، يعني بحيث أنه إذا قرأت تستطيع أن تستدل لكل نوع من التوحيد بتقسيم فلان وتقسيم فلان. فمثلا البخاري رحمه الله جعل آخر كتاب في صحيح كتاب التوحيد، وجعل أول باب فيه، انظر عنوانه، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذا أول يعني باب في هذا الكتاب. ثم قال، ثم جعل أول حديث فيه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ لليمن فقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحوها. وجعل ثاني حديث فيه هو حديث يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. فهذا إذن توحيد الألوهية. ثم عقبه بأحاديث وأبواب تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا توحيد الأسماء والصفات. ثم عقبه بأبواب في خلق السماوات والأرض، فهذا أيضا توحيد الربوبية. فإذا الإمام البخاري رحمه الله وإن لم ينص على هذه الأنواع الثلاثة في بعناوين واضحة إلا أنها مرتبة في مخيلته، مرتبة في عقله، واضحة المفاصل، واضحة المفاصل عنده، فلذلك رحمه الله نص على عليها بهذه الكيفية التي سمعته. الإمام الطحاوي رحمه الله أبان في مقدمة عقيدته أنه إنما يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وتلميذي أبي يوسف ومحمد الحسن، وقال نقول في توحيد، يعني قال في مقدمتها أو في مقدمة عقيدته التي طبقت الآفاق وجعل الله لها قبولا، يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فانظر بارك الله فيك كيف يقول هذا الإمام الطحاوي رحمه الله، يقول أن الله واحد لا شريك له، هذه عقيدة المسلم، هذا إجمال مجمل، يعني أن الله واحد لا شريك له، فذكر الثلاثة أنواع مجملة ثم فصلها، قال ولا شيء مثله هذا الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه هذا الربوبية، ولا إله غيره هذا الألوهية. فإذا هذا التقسيم واضح في كلامه. ابن بطة رحمه الله تبارك وتعالى العكبري، ابن بطة العكبري رحمه الله يقول في كتابه الإبانة إن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، يعني يقول يجب على الناس أو الخلق عموما أن يؤمنوا بالنسبة لله تبارك وتعالى بثلاثة أشياء، أحدها أن يعتقد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، يعني يخرج عن دعوى الملاحدة فيثبت بذلك ربوبية الله تبارك وتعالى، فهذا توحيد الربوبية. ثم أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، هذا توحيد الألوهية واضح. الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها، فهذا توحيد الأسماء والصفات. فإذا هذه النصوص وهذه الكتب في الحقيقة بيّنت هذا التقسيم واضح لدى أهل العلم، إلى أن جاء أهل العلم من بعد وقسموا هذا التقسيم بتقسيمات واضحة أكثر وضوحا ونصوا على هذا التقسيم. وهكذا العلم في الحقيقة، العلم يعني اللاحق يوسعه عن السابق، وقد يكون يذكر أقسام ويذكر تفصيلات لم تكن عند من سبق، وهذا العلم كله إذا نظرنا فيه هو هكذا حقيقته. المهم هو كما سبق أن ذكرت في صحة التقسيم هو انضباطه على النصوص، بحيث أنه لا يأتي بتقسيم عن خارج من النصوص، ولا يخرج من التقسيم شيء وارد في النصوص ثم يخرجه من التقسيم كما قلنا عن المتكلمين في مسألة تقسيم التوحيد. العلاقة بين أقسام التوحيد، العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه الأقسام الثلاثة ليست متنافرة وليست تدل على ثلاث ذوات ولا يعني تؤدي إلى تقسيم الذات الإلهية ولا حقوقها ولا هي ليست بهذه الكيفية. هي في الحقيقة متلازمة مترابطة وكل واحد يدفع إلى الآخر أو يتضمن الآخر، وهي لا بد منها، ومن أشرك في واحد منها فقد أشرك في البقية، ومن كفر بواحد منها فقد كفر بالبقية. فهي العلاقة بينها في الحقيقة علاقة تلازم وتضمن وشمول. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن الذي يقر بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا فإنه يلزمه أن يعبد الله وحده لا شريك له، يلزمه أن يعبد الله وحده لا شريك له. ومن المعلوم أن اللازم قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، كما نقول لازم طالب العلم أن يكون مجتهد، ولكن قد يكون مجتهد وقد لا يكون مجتهد. فلازم الإقرار بالربوبية هو الإقرار لله تبارك وتعالى بالألوهية وعبادته وحده لا شريك له، وهذا الذي فرق بينه المشركون، فأقروا بالربوبية وأنكروا الألوهية. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فالذي يعبد الله عز وجل فالحقيقة أنه لا يعبده إلا لأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فمن عبد الله فالقضية بالنسبة له يعني أتى بكل المطلوب. وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين، توحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين. لماذا؟ لأن الأسماء مشتملة على الربوبية ومشتملة على الأسماء المتعلقة بالألوهية. فإذا هذه الأنواع الثلاثة هي في الحقيقة بينها هذه العلاقة، وهي لا يمكن أن ينفك قسم منها عن الآخر، فيجب الإيمان بها جميعا على ما ورد في الكتاب والسنة. ومن جاء بقسم منها دون الأخرى دون الأقسام الأخرى لم ينفعه ذلك، ومن أشرك في قسم منها فهو مشرك في بقية الأقسام، لأنها كلها نوع واحد وهو التوحيد المطلوب لله تبارك وتعالى. وبعد أن انتهينا من الكلام عن تقسيم التوحيد نبدأ بالكلام عن توحيد الربوبية. وقبل أن نتكلم عن كلمة أو معنى توحيد الربوبية مجملة أو مجتمعة نبين معنى الربوبية. الربوبية مشتقة من الرب، وهو اسم من أسماء الله تعالى، وهو اسم من أسماء الله تعالى. ومعنى الرب المالك والخالق، والرب هو المصلح للشيء، ويقال رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحه. والله جل ثناؤه هو الرب لأنه مصلح أحوال خلقه والمالك، وهو السيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، وهو أيضا رب كل شيء مالكه ومستحقه. فهذه المعاني كلها يستحقها الرب تبارك وتعالى على وجه الكمال، وإن كان قد تطلق على غيره على المعنى اللائق بالإنسان الذي تطلق عليه، كما يقال فلان رب هذا الشيء أو رب هذا الشيء أي مالكه، وكل من ملك شيئا فهو ربه، ويقال رب الدابة ورب الدار، وفلان رب البيت ونحو ذلك. فهذا إطلاقات جائزة يعني إذا أضيفت. أما كلمة الرب بالألف واللام غير مضاف فلا يطلق إلا على الله تعالى، لا يقال لأحد هذا الرب أبدا، لأن الرب بهذا الإطلاق، لأن الأل هذه للتعريف، والله تبارك وتعالى هو المستحق الإطلاق هذا، وما غيره فلم يرد هذا الإطلاق لغير الله تبارك وتعالى. كما أن كلمة الرب بهذا الإطلاق لم ترد في القرآن، لم ترد في القرآن الكريم كلمة الرب، إنما جاءت في القرآن الكريم مضافة ومنكرة، مضافة ومنكرة. ووردت كلمة الرب في السنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، يقول أن الله تبارك وتعالى يقول وأنه يقول للنار هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى فيها قدمه فينزوي بعضه على بعض وتقول قتل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها، فذكر كلمة الرب هنا بالألف واللام. وكذلك ورد عن ابن عباس في الحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لم يبق مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامنا أن استجاب لكم. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأطلق كلمة الرب على الله عز وجل، هذا الذي يعني ما ورد في السنة. أما القرآن الكريم فلم أقف على ورودها فيه بهذا بالألف واللام. وغالب ما ورد في القرآن الكريم بالنسبة لله عز وجل هذا الإطلاق كلمة رب أنها ترد مضافة، كقوله تبارك وتعالى لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى قال ربكم ورب آبائكم الأولين، فهذه يعني هي الأغلب الأعم في إطلاق كلمة رب في القرآن الكريم، يعني أن تأتي مضافة. ووردت في موضعين في القرآن الكريم منكرة موصوفة، في قوله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقوله تعالى أيضا بلدة طيبة ورب غفور. فأما على البشر فلا، على غير الله تبارك وتعالى فلا تطلق إلا مضافة، كقوله تبارك وتعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما كرني عند ربك، وقوله يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. فهنا قصد كرني عند ربك يعني عند سيدي، يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يعني سيده. ووردت في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها، يعني رب الإبل. فإذا الإطلاق رب على على على على المخلوق يجوز إذا كان بالإضافة، يعني بإضافة رب البيت رب الدار رب السيارة رب هكذا. أما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النهي عن إطلاقه على المكلف، يعني ما تقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لا يقول أحدكم أسقي ربك أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي. أهل العلم يقولون إن هذا النهي المقصود به أن المكلف لا يطلق عليه، لا يقال له عنه ربك، يعني المكلف لا يخاطب من هو أعلى منه بأن يقول هذا ربي أو يقول أطعم ربك وضئ ربك، لأن هذا فيه محذور، وهو أنه يخشى أن المكلف يعني تتداخل عليه المعاني فيعطي هذا الرب هذا الموصوف هذا الإطلاق. فهذا يعني من حماية التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الإطلاق، لأنه يخشى أن يظن صاحبه أو يظن يعني قائله أن ذلك المكلف يجوز أن يطلق عليه الرب بإطلاق. وبعض أهل العلم يقول إن المراد بهذا النهي هو أنه لا يعني يكون الكلام فيه تلبيس بأنه يعني كأنه تسقي الله تبارك وتعالى، أسقي ربك أطعم ربك، فتكون الكلمة فيها تداخل. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لأجل ألا يتداخل الكلام، فيبدو أنه كأن القضية أطعم ربك، يعني الله تبارك وتعالى وضّئ ربك. فتجنبا لمثل هذه الألفاظ المرتبكة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حماية للتوحيد وحماية لجناب الله تبارك وتعالى. معنى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المنعم والمدبر لشؤون خلقه، لا شريك له ولا ند له ولا معين ولا ظهير. أو يمكن أن تقول إنه توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير والإنعام ونحو ذلك. فهذا هو معنى التوحيد الربوبية، وهذا كلام أهل العلم في الحقيقة هو يعني هو في في في في هذا الإطلاق لا يختلف كثيرا، سواء قلت توحيد الله بأفعاله وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أو قلت توحيد الربوبية هو الإقرار لله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت ونحو ذلك، فهذا كله هو التوحيد الربوبية، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، والذي سماه بعضهم توحيد المعرفة والإثبات. طبعا يدخل معه في هذا المعنى توحيد الأسماء والصفات. أدلة توحيد الربوبية، توحيد الربوبية في الحقيقة له أدلة كثيرة، والربوبية هي قاعدة الألوهية وهي الأصل في الألوهية، فلا ألوهية بدون الربوبية، والألوهية هي العبادة فهي الغاية من خلق الجن والإنس، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت الألوهية بهذه الأهمية فموجبها ومقتضاها ودليلها وهو الربوبية بنفس الدرجة من الأهمية. فلذا كان من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل البراهين على الربوبية قطعية، أدلة قطعية أو براهين قطعية ظاهرة لكل ذي عينين، لا تخفى، لا تخفى على أحد في الحقيقة إلا على من لم يرد أن يرى ويبصر. الذي لا يريد أن يرى ويبصر هذا شيء آخر، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فإذا الألوهية في الحقيقة الربوبية أدلتها ظاهرة لا تخفى على أحد إلا من لم يرد أن يبصر، من أراد من لم يعني يريد أن يبصر فهذا الذي تخفى عليه الأدلة. فالإنسان إذا كان في النهار ويغمض عينيه وتقول له الشمس طالعة فيقول لك ما لا أرى الشمس، افتح عينيك فتراها، افتح عينيك فسترى الشمس، ولكن نسأل الله العافية تغمض عينيك ما ترى الشمس. كذلك أدلة الربوبية في الحقيقة أظهر من الشمس وأوضح من كل شيء، تدل على الله تبارك وتعالى، وهي يعني كما يعني قال القائل فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا يعني من أجمل الأبيات في بيان سعة الأدلة على الربوبية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني أينما نظرت وأينما يعني أجلت بصرك أو أدرته يمينا أو شمالا أو فوق أو تحت أو في أي جهة سترى أن هذا كله أدلة على الربوبية. إذا نظرت في نفسك، إذا نظرت في بيتك، إذا نظرت في السماء، إذا نظرت في الأرض، كل ذلك دائل على الربوبية بكيفية واضحة. لكن الشيطان يعني له وسائله في بني آدم، فيأتي واحد من الناس يقول يعني أين الله، لا يوجد إله، لا يوجد رب، إذا كان موجود فيظهر نفسه لنا أو نسمع صوته أو نحسه أو سبحان الله. هكذا يجحد الله تبارك وتعالى، هكذا يجحد الله عز وجل، يعني بهذه البساطة يجحد الله تبارك وتعالى. يعني هذا الكون العجيب الفسيح العظيم الذي يعني غاية في العظمة، يعني من ناحية الكون الذي نراه وليس الذي خفي عنا الذي نراه، ثم تقول أحتاج أن أرى الله حتى أقر به، سبحان الله سبحان الله. لا شك أن هذا يعني كما يقال الجنون فنون، وإلا الله تبارك وتعالى قد أخفى نفسه عنا لقصد هو يريده سبحانه وتعالى، وهو طلب الإيمان به بالغيب. أما أدلته فهي ظاهرة، إذا كنت تريد الدليل فالدليل واضح جدا، انظر في نفسك، انظر في كل شيء يدل على الله تبارك وتعالى، كل شيء يدل على الله عز وجل. ما في يعني ما تستطيع أن تقول هذا الشيء لا يدل على الله، كل شيء يدل على الله عز وجل. هذا الورق الذي نكتبه يدل على الله عز وجل، هذا الكمبيوتر الذي نستعمله يدل على الله عز وجل، لأن هذه مصنوعات بشرية. لكن أصولها من أين؟ من الذي صنع الإنسان أصلا حتى يستطيع أن يصنع هذا الشيء؟ من الذي أعطى الإنسان هذا العقل الذي يستطيع أن يدبر فيه ويفكر؟ هذا أمر لو يعني صدق الناس لكانوا يعني غاية في هذا الزمان، مع العلم الذي أتوه والدنيا التي انفتحت عليهم، لكان الناس أكثر إيمانا وأكثر يعني إقرارا لله تبارك وتعالى بالربوبية. لكن الشيطان له وسائل في بني آدم. أول الأدلة التي سنتحدث عن دليل الفطرة، يعني من رحمة الله عز وجل أنه جعل العبادة مفطورين على الإقرار به، والفطرة هي الخلقة. والله تبارك وتعالى من رحمته أنه جعل أو خلق العبادة مفطورين على الإقرار به واعتقاد أنه خالقهم وربهم ومعبودهم. وهذا يعني الذي دلت عليه النصوص، الذي دلت عليه النصوص الشرعية، ويؤيده الواقع الذي يعيشه الناس. لكن الشيطان يعبث بالناس. على كل حال، من الأدلة الدالة على الفطرة أو على أن الإنسان مفطور على الربوبية والإقرار لله تبارك وتعالى بها مع العبودية، وقوله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأخرج الإمام أحمد أيضا يعني مما يدل يؤكد معنى هذه الآية، أن الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، نعمان هو وادي عند عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا الحديث والأثر أيضا يعني من بعض العلم يرجح أنه موقوف على ابن عباس، فهذا في الحقيقة هو واضح في تفسير الآية، وأن الله تبارك وتعالى استخرج ذرية آدم، مع أن الآية واضحة في قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا واضح. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، الحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد. فطرة الله، هذه الحنيفية هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه دلالتها واضح. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جذعة، يعني كل مولود يولد على الفطرة، يعني الإسلام أو الدين الحق أو الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية، ثم أبواه يحرفانه عن هذه الفطرة فيهودانها أو ينصرانها أو يمجسان. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. فهذا حديث أيضا صريح في أن الله تبارك وتعالى خلق العباد حنفاء، يعني مفطورين على هذه الحنيفية وعلى التوحيد. فهي أدلة صريحة واضحة، وأن العباد خلقوا على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، وهذا يعني أكثر أهل العلم على الإقرار على أن الفطرة المقصود بها هنا هو أو المقصود هنا بها الإسلام. فيكون بهذا ما فطر عليه الإنسان من الإقرار بالخالق والعبودية له والمحبة له دليل واضح على الربوبية. وهذا هذه يعني كما يقولون أقصر الطرق، لأنها ملتصقة بالإنسان ومعجونة في طينته، وداعيها والمحرض عليها جزء من تكوينه وخلقته. فإذا الربوبية مركوزة في فطرة الإنسان وفي خلقته، ولكن هذه الفطرة لا شك أنه كما قال الله تبارك وتعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا ما فعل المبطلون. يعني أن هذه الفطرة تتغير، يغيرها التقليد ويغيرها الآباء، كما في حديث أبي هريرة: أبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، يعني يحرفانه عن هذه الفطرة. ولكن لو سلم من الأبوين فإنه أو سلم من المجتمع الضال فإنه سينشأ على الفطرة، وهي التوحيد والإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية. هذا ما أمكن يعني ذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق، ثم في الدرس القادم إن شاء الله نكمل الأدلة المتعلقة بالربوبية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.